أخت متزوجة من 20 سنة وزوجها لا يصرف عليها ولا على أولادها، تعمل وتصرف عليهم، يصرف ماله في المحرمات، وهي الآن تطلب الطلاق لأنها لا تطيق العيش معه، وأبنائها قد كبروا وهم يتحملون مسؤولية الإنفاق على البيت. جزاها الله خيرا على ما فعلت، ولا شك أن من حقها أن تطلب الطلاق من عدة جهات، من كونه لا يصرف عليها، من كونه لا يعني يصرف على الأولاد، من كونه يرتكب المحرمات، يشرب المحرم أو ينفق على المحرمات. لا شك أن من حقها أن تطلب الطلاق وتتخلص منه.